الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم